عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في رواية الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد الإمام أحمد في مسنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا قلوبكم، افتحوا قلوبكم واحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا قلوبكم لعلنا ونحن أحوج ما نكون إلى كل كلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، ولهذه الوصية خاصة في زمان الخوف، في زمان الخوف من كل شيء، الخوف من المرض، الخوف من الفقر، الخوف من غد، الخوف حتى من الزوجة، الخوف حتى من العيال، الخوف من الجيران، الخوف من موظف وأنا ذاهب حتى أقضي مصلحة عنده، الخوف من المدرس وأنا ذاهب بولدي إليه، الخوف من الطبيب وأنا ذاهب إلى عيادته حتى يعالجني، خوف من كل شيء. صرنا في غربة حتى من أنفسنا، صرنا في غربة كتبها الله جل وعلا علينا لما زلنا من غربتنا عن الله جل وعلا، لما لم نبالي بغربتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيرت لنا الأرض فما عادت بالأرض التي نعرفها، تغير من حولنا فما هم بالوجه الذي ينبغي أن يكون. والسبب بعدنا عن الله جل وعلا، بعدنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بعدنا عن منهاج رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمعوا في هذه الوصية، في هذه الوصية العظيمة، في هذه الوصية النافعة، اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بما يوصي غلاما عمره كما يقول الشراح 9 سنين وقتها، وهو يلقي عليه هذا الكلام الذي يحتاجه قلب كل مسلم، الذي ينبغي أن يملك لب وعقل كل سائر إلى الله جل وعلا. ولعلنا اليوم لن نقف مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ستكون وقفتنا مع الكلمة التي قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينقل ذاك الشرف الذي أصابه، وهو يحكي لنا قصة فخره أن الله اختاره لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك، ونحب أبا بكر وعمر، ونحب عبد الله بن عباس، وكل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلقنا يا ربنا ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: يحشر المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، فاحشرنا معهم يا رب العالمين. عبد الله بن عباس لم يقل مباشرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصرخ إلى آذان كل والد، إلى آذان كل راع، إلى آذان كل معلم في مدرسة، إلى آذان كل شيخ في مسجد، إلى آذان كل محفظ القرآن في مكانه، إلى آذان كل مسلم في شارعه، يقول: أنا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها المسلمون، أيها المسؤولون عن رعاياكم، انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينا على رعيته، انظروا كيف كان حريصا على شباب أمته، إنه وكأني به أراه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال العلماء كان يركب بغلته أو كان يركب حماره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كأنه ذهب ليقضي حاجة من حوائجه، إلا أنه يملك قلبا يحب الخير للناس، إلا أنه مهموم بأن يأخذ بأيدي الناس إلى الله جل وعلا، فها هو يردف خلفه غلاما من غلمان الأمة، شابا من شباب الأمة، ثم يأخذ أن يوصيه هذا الكلام. انظروا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك المشغول بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، المشغول بتبليغ الناس ما نزل عليه من القرآن من أوامر ونواهي، هو ينتهز الفرصة، لم يقل إنها فرصة حتى أخلو بنفسي وأرتاح من أذى المشركين وأرتاح من أسئلة المسلمين، فرصة يتلقى فيها ذهني، ولكن كانت الفرصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته حتى يدل الخلق على الله جل وعلا، حتى يأخذ بأيدي السائرين السالكين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس ينقل إلينا هذا الشرف، يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يسألني ويسألك: أنت خلف من؟ هل شغلت بهذا المشهد؟ هل دمعت عيناك وقد لاحظت عبد الله بن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عليه: يا ابني تعال اركب خلفي، تعال أنا رايح مشوار، اركب خلفي. كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتاق إلينا وقد أقرأنا نحن السلام. تعرف ذلك؟ تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام لي ولك؟ وعليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المشتاقون؟ أين المشتاقون لهذا المشهد؟ مشهد يوم القيامة، والناس مسرعين يجرون إلى أين يا ناس؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا تريدون من محمد؟ إنه سيشفع لمن شاء من أمته. نعم أنا منهم، ويجري المسكين لأنه ظل عمرا طويلا يقدم بطاقته ويري الناس خالة أنه مسلم وأنه ربما متسمن بمحمد وهو لا يعرف شيئا عن محمد، وهو منكر لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ربما محارب أو معاد لطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما وقف ذاك المغرور على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيتلقاه بالبشر وسيتلقاه بالفرح ويهم أن يسقيه، إلا أن الملائكة تطرده فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم إنهم من أمتي. فتقول الملائكة: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أين علامة أنني أنا وأنت من المنتسبين لأمة الإسلام؟ وكثير منا لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا صلاة الجمعة، وإلا فتح المصحف في رمضان، وإلا ربما صدق حين يلقاه واحد من السؤال يدور على الفضية اللي في جيبه ويخرجها له، وبذلك أنا مسلم. ثم هو يعيش حياته طول معرضا. هذا المسكين حين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يشفع، اللهم لا تحرمنا شفاعتك، يشفع لأناس فيخرجون ببركة شفاعته من النار إلى الجنة، وإلى أناس فتعلو درجاتهم في الجنات. وهذا المسكين يذهب، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يشكوه، أما قرأت في الفرقان وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا هاجرا كلام الله جل وعلا، قد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ليت الأمر كان سينتهي عند كونه سيترك شفاعتك، بل هو صلى الله عليه وسلم من سيتولى أمر شكايتك، بل هو صلى الله عليه وسلم من سيتولى شكواك إلى الله جل وعلا. يا رب، هذا كان قد أوتي الإسلام ولكنه كان غريبا عنه، كان بعيدا عن كتاب الله جل وعلا، كان بعيدا عن آيات الله جل وعلا. يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلم يكن القرآن دستور حياتهم، ولم يكن منهاج أخلاقهم، ولم يكن سبيل معاملاتهم. إنهم لا يعرفون من القرآن إلا علبة القطيفة التي جعلها على طبلون السيارة أو على النيش أو على التلفزيون، ولكنه صراحة ينفض عنها التراب بين الحين والحين، لأنها من ديكور السيارة أو لأنها من ديكور الشقة. وليت المسكين كان حريصا على اقتناء المصحف اقتناءه لجهاز المحمول. ليت المسكين الذي ما عاد يستغني عن المحمول ساعة من زمان لا يتخيل أنه يمكن أن يخرج من الدار من غير المحمول في جيبه، ولكن المسكين لم يأخذ باله أنه منذ أسابيع، منذ شهور، منذ سنين، بل ربما لم يحصل في حياته يوما أن خرج والمصحف في جيبه، لم ينتبه لذلك، وهو لا يبالي بذلك، لا يبالي بأن يكون معه المصحف أو يملك أصلا المصحف. ربما يعود أصلا اليوم إلى بيته، يا أولاد هو احنا عندنا مصحف؟ هو البيت فيه مصحف؟ هو فين المصحف؟ كان معانا قريب امتى يا حاج؟ في رمضان، اول يومين في رمضان لما قلت هختم، انا مشيت يومين ثلاثه بس الشيطان ضحك عليا، ان شاء الله هرجع. سترجع متى؟ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكاني جئت اليوم لاصرخ في نفسي وفيكم، هلموا لنكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هلموا لنعيش بهذا القلب الأمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين على رعيته، الناصح لشباب أمته، الناصح لغلام، غلام يمشي في الشارع وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم اركب خلفه، وهو الذي قال ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكأني بمشهد عبد الله بن عباس وهو يصرخ في كل والد في حد هنا خلف، اسمع هذا الكلام جيدا، في حد ناوي يتجوز اسمع هذا الكلام جيدا. كثير من الناس يظن أنه لن يسأل عن عياله، كثير من الناس يبكي الدم إذا تأخرت زوجته عن الحمل، كثير من الناس ربما أعطاه الله جل وعلا كل النعم ولكنه يعتبر كون أنه لا ينشد أنه أكبر البؤساء على وجه الأرض. أنا أريد أن أسأل كل هؤلاء، ماذا يعني لك الولد؟ ماذا يعني أن الله جل وعلا رزقك الولد؟ عاوز ولد ليه؟ لماذا تريد البنت؟ لماذا تريدها؟ إننا نريد أن نلح في هذا السؤال في زمن ضياع تلك الأمانة، أمانة العيال. حين تمشي في الشوارع وتجد الشوارع قد امتلأت عفوا بالشمامين، بالشباب الضايع، بالبنات الذين يشكون دياسة آبائهم. حين تمشي في الشوارع في منتصف الليل وتجد البنين والبنات يتسكعون على الكراسي، مشي شمشم على فرح يروح يتراقص فيه شوية، مشي دور على حد يطش منه 100 جنيه عشان يجيب بيها شمة. أنا لا أكلمك عن شيء نادر، أنا أكلمك عما عمت به البلوى، أكلمك عن أجيال صارت إلى ضياع، والسبب ضياع الآباء، والسبب عدم حمل هم تلك الأمانة، أمانة الدين، أمانة عيالك. أنا لا أطالبك أن تخرج فتدعو الغرب الكافر إلى الإسلام، وإن كنت أنا وأنت مطالبين بذلك، أنا وأنت مطالبين أن نخرج إلى الغرب الكافر فندعوه إلى الله، ولكني جئت اليوم لأسألك عن حالك مع ولدك. هل أردفت ولدك خلفك؟ وهل كنت أصلاً أنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ بولدك إلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موضوع ذا شجون في زمن ضياع الأمانة، في زمن ضياع الفكر، ضياع القلوب، ضياع الضمائر، في زمن انشغال الوالد نفسه بنشاط الدوري. أب حزين جدا إن الأهلي انغلب أو إن الزمالك ضاعت منها فرصة أو إن الولد الفلاني كان عاوز يجي الفرقة دي وراح الفرقة التانية. الأب حزين جدا على ضياع 100 جنيه، على ضياع 1000 جنيه. الأب حزين جدا. هذا ما يراه منه ولده، هذا ما يراه منه ولده. لابد أن يرى منك ولده ما رآه عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى منه صدقا في حمل الأمانة. لم يكن هذا هو هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يشيل هم العيال، لا، بل إن الله جل وعلا في القرآن في أكثر من موضع يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة حمل هم الدين، في مسألة الأمانة. إيه؟ ربنا كان بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، كان بيعاتبه في ايه؟ كان بيعاتبه انه صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه، كاد يميت نفسه من شده همه. ليس على عياله وليس على آل بيته، ولكن على الكافرين. فما بالك بآل بيته الاقربين؟ يقول له ربنا جل وعلا: لعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت هتموت نفسك من شدة الحزن إنهم مش عاوزين يؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. رفقا بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفقا بنفسك أن يذهب هؤلاء على كفرهم. ماذا أنت فاعل لهم؟ ماذا أنت تملك لهم؟ إذا كان هذا هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به وعلى من كفر بالله، فماذا لو رأى أمة ضيعت حتى عيالها؟ فماذا لو رأى آباء الواحد فيهم مهتم جدا بابنه، بس مهتم بإيه؟ مهتم بلبسه، ومهتم بأكله، ومهتم بالدرس الإنجليزي. بتفهم المدرس الرياضة ولا غيره؟ مدرس العربي كان زعلك امبارح، أنا اتصلت بالمدير وبهدلته، اعتذر لك قدام الفصل وقال لي أنسحب كرامته الأرض. ابن عمك ازاي تسمح له ان هو يقول لك يا ابن كذا؟ ليه ما قلتلوش يا ابن 60 كذا؟ الولد اللي في الشارع زعلك بطوبه، ليه ما زعلتوش انت ب 100,000 طوبه؟ أليس هذا هو حديثنا معي يا بنا؟ أليس هذا هو الهم الذي نورثه لعيالنا؟ هم دنيا. أين هم الدين؟ أين هم الدين في حياتنا؟ لابد أن تسمع هذا الكلام جيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت أيها الوالد راع في بيتك ومسؤول عن رعيتك. للأسف كثير جدا من الشباب يتزوج وهو لم يكتمل في رجولته، وهو لا يعرف شيئا ولا يصلح أن يكون زوجا. وكذلك البنات، كثير جدا من البنات يتزوجن وهي ميلة، للأسف لم تخرج من بيت رجل. أنا آسف، حين نسمع مشاكل البيوت وحالات الطلاق التي صارت كشرب العصير، كثير جدا لسه داخلة لسه من شهر بتتطلق، بقالها سنة بتتطلق، عندها 60 سنة وبتتطلق. وبقول ما عادتش حالات نادرة، ده صار أمرا عاما بين البلوى. والسبب تخريج أجيال لم تعي معنى، لا أقول الدين، بل لم تعي معنى الرجولة ومعنى المسؤولية، لأنها لما رأت أمها لم تجد تلك الأم المهمومة بما يصلح بيتها، إنما همها التليفون. الله يحرق التليفونات دي. صارت وبالا في البيوت، وصارت سببا لمصائب لا تحصى ولا تعد. الست تبصها طول النهار في شغل وفي وفي، وهي قاعدة تقلب، قوم اعملي اكل لعيالك، عماله تقلب. العيال اللي جاي من المدرسه خد حالا الدرس، طب بس هنشوف ديت. ضيعت الامانه، ضيعت الامانه. والرجل حين يعود همه ايه؟ همه بطنه، ياكل ويشرب وشهوته، يوم يتخانق مع مراته، يوم كل يوم خناق. طب وانا ليه اقعد في البيت؟ يرجع يغير هدومه ويخرج ويشوف حته يخرج فيها حتى يعود الى النوم وضاع العيال. كثر الزواج العرفي، كثر الزنا، كثر الاولاد الضائعين. السبب البيت ضائع. ما لو وجد هذا البيت الذي وصفه ربنا جل وعلا بالسكن، وجد الاب يعود الى بيت، يجد زوجه صالحه. اللهم اصلح بيوتنا. وانا لا اتكلم عن كل البيوت، ولكن دعونا نتصالح لعل هذا الجرح وهذا النزيف يقف. كان الاولى ان يعود هذا الرجل الى امراه طيبه، طيبه تحتوي زوجها، ويعود هو بطيبته على امراه يقدر منها ذلك. فاذا ما خلونا بعيالنا بحثنا معهم امور الدنيا وامور الاخره. اقعد معاه برضه اقول له: رحت درس الانجليزي ولا ما رحتش؟ ليه جايب درجه وحشه في الرياضه؟ هذا ليس حرام، هذا من اعظم الحلال ان ابنك يطلع متميز في دراسته، من اعظم الحلال ان انت تاكل ابنك احلى لبس. نحن لا نحرم عليك ذلك، اكله احلى اكل ولبسه احلى لبس واخرجه وفسحه، ولكن دينه فين؟ اين دينه؟ ممن ياخذ هذا المسكين دينه؟ ربما تجد اب اخرج ولده ليحفظه كتاب الله جل وعلا، وطول الصيف مهتم جدا ومتابع مع الشيخ الولد بقى فين، نجيب له جايزه بكام عمر، خلاص دخلت المدارس، شكرا يا شيخ، الان وقت الانجليزي والفيزياء والكيمياء، معذره يا رب وقتك معانا خلص، جئت الان ستزاحمنا. حفظ القران للولد دلوقتي هيضيع وقتنا، مش هيطلع الاول، هيسقط. وبالفعل سقطوا ورسبوا، رسبوا لم يجدوا الاهتمام الاول اشاره الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت خلف النبي منهج تربوي في حمل هذا الهم، هم العيال. ما تفرحش ان انت ربنا ادالك ولد واثنين وعشرة ثم هم ضائعون، في قول الله جل وعلا: وان ليس للانسان الا ما سعى. في التفسير: والولد من سعي ابي، والولد من سعي ابي. فان كان صالحا فانه ينفع اباه، وان كان غير ذلك فانه يسوقه. تسمعون عن ملوك الاخره؟ سمعنا عن ملوك الدنيا، تسمعوا عن ملوك الاخره؟ حد سمع عن ملوك ارض المحشر؟ ارض المحشر هل سيكون فيها ملوك؟ ايوه، انت ستكون منهم ان شاء الله اذا حفظ ولدك القران. يؤتى بالرجل يوم القيامه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيلبس حله الكرامه ثم يزاد تاج الكرامه في وقت الناس كلهم فيه حفاه عراه غرلا. رجل يستغرب يتعجب: ايه ده؟ وانا كنت نبي وانا مش عارف، وانا كنت وانا من الاولياء وانا مش عارف. يقول: بما هذا يا رب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله اكبر، ايه يا رب ده؟ انا طلعت مين؟ فيقال: باخذ ولدك القران. انت اكرمك الله جل وعلا لما رزقك الله ولدا يحفظ القران. واخر: قد تعلق ولده في رقبته، او تعلقت بنته في رقبته تقول: يا رب انتقم لي من هذا الوالد، فانه لم يامرني يوما بالصلاه. فانه هو من كان يشتري لي بنطلون الجنس المحزه. ما هو انا عاوز اسال سؤال: هؤلاء البنات اللي خرجنا بهذا اللبس اين ابوهم؟ اين امهاتهم؟ والله اقول ليتهم كانوا يتامى، يمكن كان حد عرف عليهم وانا يا بنتي كده حرامه كده. فين ابو البنت اللي خارجه لابسه البنطلون مقطع؟ فين ابو البنت اللي عماله شاب على التليفون وعلى النت وعماله تكلم صبيان؟ فين ابو البنت اللي بيتكلموا على نسب مئويه مرعبه من الزواج العرفي ومن العيش في حرام بين طلبه الجامعه بل في الثانوي والاعدادي؟ اين اباء واين امهات هؤلاء؟ في ضياع، وتركوا ذريتهم، تركوا عيالهم للشوارع تربيهم والفيس ياخذ منهم، تركوا عيالهم لكئاب الميديا، فرق يعيش منين؟ والوالد لما ربنا يكرمه ويقعد شويه عشان يربي ابنه او بنته تجد الام وما هي والله بام، تقول له: سيب الواد شويه في حاله، سيب الواد يومين، سيب الواد يعيش ايامه، ما كانش يتهنى في حياتك امال مين يهنيه؟ صار الولد في اعدادي ولسه بنقول عليه الولد لسه صغير، الولد بقى في ثانوي وسيب الولد في حاله، الولد داخل الجامعه هم لسه بتطبطب عليه تقول له: تعالى يا مش ماما، تعالى يا عين امك، الولد تزوج وفاشل في الزواج هم لسه بتدافع عنه تقول: سيبوا ابني في حاله، ما حدش يزعل ابني، ابني ضاع منك لله، ابني ضاع منك لله. الاب يجي يكلم البنت يجد نفس الردود من الام. ما كانش الاب هو من سيربي ابنه، من سيربي ابنته، من ذا سيربيهم؟ انت لست والد، لست رجلا، وخايف اقول لك لست مسلما، بس ما ينفعش، بس اقول لك انت عار للاسلام. لان المسلمين لما كانوا على حق الاسلام كان همهم عيالهم، ابنك زرعتك، ابنك راس مالك، ابنك تجارتك. جيت من شغلك خارج بره ليه؟ اقعد معاه معهم النصره. افتح معايا كلمهم عن الله، كلمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل لهم مسابقات اللي يحكي لنا قصه واحد من الصحابه. اربط مصروفهم بهذا الامر، مين صلى؟ مين ما صلاش؟ امك يلا صلي قدامي، ولكن المصيبه ان تقول لعيالك مين صلى وانت ما بتصليش. مش كده؟ المصيبه ان تقول لعيالك الصدق اياكم والكذب، ويجي واحد يخبط على باب تقول له قول له مش هنا. المصيبه ان تكون انت تاكل من حرام، لن تستطيع ان تربي ذريه صالحه. لما وصل ووصف ربنا جل وعلا من وصل الى سن رشده واكتمال عقله، انظر كيف وجهه الله جل وعلا الى ما فيه صلاح حياته. يقول ربنا جل وعلا: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي. هو في منتهى رشده، في منتهى قوته، مشغول بصالح ذريته. طيب اذا ما كان مهموما بهم اخرته، اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. قره اعين دلوقتي عاوز يبقى ولد كده يسد العين، يملى العين. ايه معنى يملى العين؟ يملى العين يوم وجدوه ختم القرآن، هو ده اللي يملى العين، هو ده اللي يفرح، هو ده اللي يسعد القلب. يملى العين حين أراه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يملى العين لما يقول: لا يا أبي، ده المسألة ديت عند الحنابلة كذا، والشافعية فيهم رأيهم كذا، ونأخذ بالأحوط فيها. هو ده اللي يملى عيني، هو ده اللي يفرح قلبي. مش يفرح قلبي حين تجد كثير جدا من الآباء والأمهات صاحي الساعة 5 الفجر واخد عربية ورايح بالولد آخر الدنيا، إيه رايح فين؟ الولد بيدور سباحة في نادي مش عارف إيه. هذا ليس حرام، هذا ليس حرام، ولكن الحرام أن يقع منك ولدك أن يكون كل همك دنيا. كفاية دماء، كفاية دنيا. أين الله؟ أين الآخرة؟ انظر إلى والد وقد ارتفعت حرارة ولده، ماذا يفعل؟ يشد جنونه، يروح يستلف فلوس يبيع اللي عنده. الولد عيان هيموت، الولد حرارته بقت 40، والمسكين يرى ولده كل يوم يقترب من النار ولا يبالي. ابنك اللي ما بيصليش هو ده رايح فين؟ ابنك اللي انت سامعه بيسب الدين ده رايح فين؟ ابنك اللي كل ليله انت قاعد في البيت وما انتش عارف هو فين؟ انا لله وانا اليه راجعون. الوالد قاعد في البيت لا يدري اين ولده، والمصيبه ربما لا يدري اين بنته. لما طلب زكريا من الله جل وعلا الولد، وكان قد طلبه على شوق وعلى كبر، واخذ يتوسل الى الله جل وعلا في قصه جميله جدا كان لنا هنا خطبه جمعه فيها. لما اخذ يتمسك الى الله جل وعلا ويقول لربنا جل وعلا: اني قد وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره. بعد كل هذه المقدمات لم يقل: يا رب انا عاوز ولد، انما قال: فهب لي من لدنك وليا. هل يا اما الولد ده يطلع ولي يا اما مش عاوزه بنقصه. اسمع اسمع اسمع جيدا، اسمع لتفهم خطوره المساله. سيدنا زكريا وهو زكريا هو نبي كريم على الله جل وعلا، قل: يا رب انا اريد الولد وليا مؤمنا بالله تقيا، فهب لي من لدنك وليا. ماذا تريد؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. اريده يحمل هم النبوه، وابنه فعلا كان اصغر نبي سيدنا يحيى. واجعله رب رضيا، لسه بيدعي له رب. عشان كده كان السلف الصالح يدعون لأبنائهم يقول: ظللت ادعو له ان يصلحه الله حتى اصلح. تربيه العيال في هذا الزمان الصعب فكانت تكون من اصعب الامور. وانا هقول لك بعد اللي احنا قلناه ده كله: لا ولدت نعرف نربي عيالنا، انما لن يربيهم لنا الا الله جل وعلا. نحن للمصارحه في زمان صعب جدا. انا اقول هؤلاء العيال ربنا معذورين، العيال اللي ماشيه ضايعه في الشارع دي معذورين، لما ضيعت مهمات المساجد، ولما ضيق على الدعوه، ولما ضيق الخناق ان يسمع الناس عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح المجال للتفاهات، وصاروا يرى القدوات امامهم لاعبين ولا عباد وممثلين وممثلات وراقصين وراقصات، لعلهم معفورين، ولكن لا تطرق ولدك تلتهمه النار. بتحبه؟ بتحب ابنك؟ لازم تتاكد انه صلى. امين على بنتك؟ لازم تلبسها الحجاب. في قلبك رحمه لزوجتك؟ لازم تتاكد انها ماشيه سكه ربنا. ربنا بيقول كده مش انا، قال وامر اهلك بالصلاه، ما قالش واصبر، قال واصطبر، واصطبر عليها. لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه اللي جاي للتقوى. خليك تقي وربنا يصلح لك زوجتك ويصلح لك عيالك. خليك تقي، خليك صالح، ربنا يصلح لك زوجتك ويصلح لك عيالك. لما قال الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا، قصه الجدار اللي كان هيقع وجه سيدنا الخضر في البلد بعيده، ركبوا سفينه مخرومه وعدوا على قريه، قريه بخيل اهلها، لقوا جدار كاد ان يقع فاقاموه. ايه اللي انت عملته ده؟ قال له وكان ابوهما صالحا. قال له ربنا بعدنا بالشهر ده كله كده عشان خاطر الولاد دول. ابوهما كان صالحا، صالحك سينتفع به ولدك. بل يرجعك قول المفسرين انه لم يكن ابوهم مباشره، بل كان جدهم السابع، فبقي صالحه لينتفع به الحفيد السابع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحفظ بصلاح الرجل ولده وولد ولده، ويحفظ بصلاحه داره والدويرات التي الى جنب تجاره. اصبح من حال قلبك يصلح الله ولدك. استيقظ لعيالك، خلي عينك مفنجره على بناتك. كثير جدا من الناس يقول لا انا عمري ما ابص في تليفون بنتي، عمري ما فتش وربني. ليه؟ نحن في زمان الفتن، والفتن خطافه. فتح التليفون بتدور على خطبه جمعه، على موعظه بتؤثر فيه، وانت بتعمل كده بتحرك كده في لحظه مش بتشد بنت عليها. مين اللي امنك ان ابنك ما وقعش في ديت؟ مين اللي أمنك إن بنتك ما وقعتش مع بابا؟ مين اللي أمنك إن ابنك عنده أمان من الانحراف ومن التفلت؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه من ذلك. كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وربنا يقول له وأنت يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ولولا أن ثبتناك. ولو ربنا عليك ولولا ان احنا اللي مثبتينك كان زمانك ضعت. ولولا ان ثبتناك لقد جئت تركن اليهم شيئا قليلا. خاف على نفسك وخاف على ذريتك، انت ما انتش احسن من سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء خليل الله من بنى الكعبه، والله العظيم مشهد مرعب. وسيدنا ابراهيم انا عايزك تسمع الايه دي كويس وانت تحفظها، بس اسمعها معلش بقلب جديد. سيدنا ابراهيم بيقول واشربني. يا نهار ابيض، اسمع اسمع اصحى اصحى اسمع اسمع كويس، قول واشربني وبني ان نعبد الاصنام. يا نهار ابيض، لا انا عاوزك تتخلي. سيدنا ابراهيم يقول يا رب انا خايف ان انا اكون كافر. الايه بتقول كده. سيدنا ابراهيم يقول انا خايف على عيالي ان هم يموتوا كفر. سيدنا ابراهيم يقول يا رب اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ما تقوليش لا انا مطمن لعيالي، اقول لك لست اكرم من ابراهيم. لست أكرم على الله جل وعلا من إبراهيم. ابحث في أسباب صلاح قلبك وصلاح ذريتك ولا تغتر بذلك مع الله. عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجدد حال هذا القلب وحال نيتنا في تربية العيال. وأنت برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان، أكبر إنسان كان مهموم بهم الخلق، وأنت تجدوها واقف على منبر الشريف في مسجد كبير جدا انبلغ بالناس، وأحد أبناء ابنته يدخل إلى المسجد يبطل في ثوبه فينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ليستقبل ولده ويحتضنه ويعود به إلى المنبر حتى يستأنف خطبته، ثم يعتذر إلى الناس ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. معلش ابني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول معلش اصل ده ايه؟ ها؟ بيقول لهم معلش اصل ده ايه؟ سيبني يا عم تخطب الجمعه. واقول لكم ايه؟ يعني اقعد اخطب واقعد اقول واسيب عيالي تضيع؟ اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. شاهد ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الامام مسلم من حديث شداد بن الهاب قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد صلاه العشاءين يوما وهو يحمل احد الحسنين. قل فلما كان في صلاته سجد بين ظهران صلاته سجده اقرا حتى ظننا انه يوحى اليه او انه حدث له امر سوء. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان يطيل الصلاه، سجد سجده طويله جدا بيقول مشان بس يقول حتى ظننا انه صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوحى اليه او انه قد حدث له امر سوء يعني مات صلى الله عليه وسلم. سيدنا شداد بن الهاد بيقول فاقمت راسي من سجودي، انا قلبي ما جريشي، انا خفت على النبي صلى الله عليه وسلم. وايه اللي بيحصل؟ قمت قايم من السجود وقمت باصص على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بولده قد انتقى. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وابنه راكب فوق ايه؟ فوق ظهره. ولم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بمن خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبال بحال الناس الذين يصلون خلفه، انما هو مأموم بمين؟ بابنه. فلما انتهى من صلاته قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت بين ظهراني صلاتك سجده افضلها حتى ظننا انه يوحى اليك وانه قد حدث امر سوء. فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت ان اعجبه. ابني سيبوني لابني. اصحى يا نايم. وانت تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يصلي بالناس، واذا بامامه بنت الحارث بنت سيدنا زينب بنت سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قد قامت بين يديه وهو يصلي، واذا به يحملها ينزل يوطي يجيبها يشيلها يحطها على كتفه وهو واقف يصلي امام بالوف من الناس. بنتي، حق بنتي عليا. فاذا ما اراد ان يركع وضعها، فاذا قام من ركوعه يرفعها. بنتي. يدخل عليه عمر بن الخطاب يوما وإذا به قد نام على الأرض. صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقد علاه الحسن والحسين راكبين كده عليه زي الجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم عمال ماشي عملت انت كده مع عيالك؟ مش تمثيل، عملت كده مع عيالك حتى تزرع فيهم حب الدين، حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملت كده وقلت لهم على فكره اللي وصاني ان اعمل معاك كده النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه عمر فلما راى المشهد ارتاع فاخذ يكلم حسنا وحسينا ويقول لهما نعم المطيه وجدتهما كلهم يا بختكم اربين احلى الكوبه. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فوغير ذلك يا عمر ما عندكش حاجه احسن من كده تقولها. فيقول علمني ماذا اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قل بل نعم الراكبان هما. يقول له ما تقولهمش يا بختكم ان انتوا راكبين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي انا يا بختك ان انت راكب على ظهرك عيالك. اسمع يا بختك لما تكون راكب على ظهرك عيالك. يا بختك لما ربنا يهديك عيالك. يا بختك لما تفتح مصحف انت وعيالك. اصحى كفايه ضياع كفايه اللي فات. فتش في حال نفسك. اياك ان تامر عيالك بصلاح وانت غير صالح. ابدا بنفسك الان الان. اسجد وادعو الله جل وعلا. ابكي قل له يا رب اصلحني واصلح ذريتي. يا رب انه لا يهدي اليك الا انت. انا لا املك ذلك وانت القادر على كل شيء. ينفع اقول لك ادعي لعيالك؟ اديني بقول لك ادعي لعيالك. ادعي ان يصلحهم الله جل وعلا، ان يربيهم الله جل وعلا، ان ياخذ الله جل وعلا بمعصيتهم اليه. والله والله يا ما راينا اناس انكفوا على عيالهم، صرف دم قلبه، اتغرب، شقي، عمل كل الممكن وربى. دكاتره ومهندسين وبعد ما كبروا ما حدش فيهم يعرفهم، ما حدش فيهم بيرمي عليه السلام، ليه؟ لانه ربهم للدنيا، لم يربيهم لله جل وعلا. ما كانش بيربيه ويقول له يا ابني ربنا ربنا ويشاور له على ربنا ويشاور له على النبي صلى الله عليه وسلم. كان كل همه يقول له نفسي اشوفك دكتور، نفسي اشوفك مهندس، نفسي اشوفك نادي واحد عربيه، نفسي اشوفك نفسك او نفسك اللي نفسك فيه كله اتحقق. ويجي يقول يا عم الشيخ مرد ست عيال كلهم دكاتره والله بحكي لكم كلام حصل. وتيجي بقى قدامك في القصر العيني بقالي ست شهور كل شهر واحد فيهم بيبعت لي السواق مره غدا. اه والله العظيم احكي لكم شيئا حصل. ليه؟ لانه لم يربي عياله على القران حتى يربيهم القران. القران ساعتها يقول له عارف لو ابوك كافر؟ عارف القران قال ايه؟ لو ابوك كافر؟ قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. لو ابوك كافر فلا تطيعهم، ما تسمعش كلامه، وبعدين اديله على قال قال وصاحبهم في الدنيا معروف. وسيدنا ابراهيم ينفذ هذا بانموذج عملي. يقول لي ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بص بيقول له ايه؟ قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ مش عاجبك الالهه اللي معبوده؟ لان لم تنتهي لارجمنك وهجرني ماليا خبر قدام وشي. سيدنا ابراهيم يقول له ايه؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي. سلام عليك يعني بقول السلام عليكم. انما سلام عليك يعني قال المفسرون لن ترى مني الا السلام ولن ترى مني الا الحب ولن ترى مني الا الود. وابو كافر اهو. من الذي ربى ابراهيم على هذا؟ الله جل وعلا. هذا هو الفارق بين من يربي عياله على الله على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربي عياله بلقمه الحلال، الام النصيحه لزوجها ولعيالها التي تتقي الله، الاب الذي يتقي الله فيما استرعاه الله جل وعلا، وبين من ضيع تلك الامانه. نسال الله تعالى ان يردنا اليه ردا جميلا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اليك مردها ومنتهاها. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم يا رب رب لنا عيالنا. يا رب رب لنا عيالنا. يا رب رب لنا عيالنا. اللهم اصلح بيوتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم ومكاره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم اكشف همنا وغم المغمومين، اللهم نفس همنا وهم المهمومين، اللهم اغض ديننا ودين المدينين، اللهم اتنا صالح ما سالناك اجمعين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن اغنيته عنا يا رب العالمين. يا رب اجنبنا وبنينا ان نعبد الاصنام، يا رب اجنبنا وبنينا ان نعبد الاصنام. اللهم انا نسالك وعيالنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احينا على لا اله الا الله، وتوفنا على لا اله الا الله، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امين.